أحسن الله إليكم، ما الكتب التي يوصي بها فضيلتكم أن يلتزم بدوام قراءتها طالب العلم سواء في بداية الطلب أو بعد ذلك؟ وهل صحيح أن طالب العلم لا بد له أن يتمذهب؟ الجواب، أنا أنصح الشخص المتجه لطلب العلم، أنصحه في البداية بحفظ القرآن وفهمه، والطريقة التي يسلكها هي تحديد آيات الموضوع الواحد، ذلك أن السورة من القرآن كسورة البقرة مثلا أو سورة آل عمران أو النساء أو المائدة تكون مقسمة إلى دروس، وكل درس يكون موضوعا من الموضوعات أو عنصر من الموضوعات الواسعة، فيحدد الآيات التي هي موضوع مستقل أو أنها عنصر من موضوع واسع، ثم ينظر في هذه الآيات من جهة مفرداتها ويفهم معاني المفردات اللغوية والمفردات الشرعية، يعني المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، ثم بعد ذلك يعرف سبب النزول، يعني سبب النزول، وبيان ذلك أن القرآن بالنسبة إلى هذه الحالة ينقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول ما اقترن به سببه، كما في قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض، إلى غير ذلك من الآيات التي اقترنت بها أسئلتها. والقسم الآخر له أسباب لم تذكر ولكن فيه كتب مؤلفة، فيشتري الواحد كتاب من الكتب المؤلفة لمعرفة سبب نزول الآية. والقسم الثالث هذا نزل ابتداء، ليس له سبب مقترن به وليس له سبب مدون في كتب أسباب النزول. ثم بعد معرفة سبب النزول ينظر في الآيات هل فيها، هل دخلها النسخ أو أنه لم يدخلها، وذلك أن القرآن ينقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول ما اشتمل على ناسخ ومنسوخ وهما موجودان جميعا، والثاني ما اشتمل على ناسخ والمنسوخ لم يذكر، والثالث لم يدخله نسخ أصلا. فيتبين لطالب العلم أن هذه الآيات التي يريد أن يقرأها يشخصها هل هي من النوع الأول أو من الثاني أو من الثالث، ثم بعد ذلك يعرف معاني الآيات التي يريد أن يحفظها، يعرف معناها، وذلك بحسب علامات الوقف التي ذكرت في القرآن، ثم بعد ذلك يعرف المعنى العام لهذه الآيات، ثم بعد ذلك ينظر فيما اشتملت عليه هذه الآيات من الأحكام، ثم بعد ذلك يغيبها على حسب استطاعته، فكل شخص أعلم بنفسه من ناحية مقدار قدرته على الحفظ، من ناحية الكمية التي يردد فيها الآيات. هذه هي الطريقة للجمع بين فهم القرآن أولا ثم حفظه ثانيا. وبالإمكان أن طالب العلم يكون عنده كتاب في الحديث ويكون عنده كتاب مثلا في الفقه وكتاب في العقيدة، هذا في بداية الأمر. أما بالنظر إلى تطور القراءة وتطور طلب العلم، فإذا نظرنا إلى الدولة جزاها الله خيرا وجدنا أنها أسست دورا للتعليم الديني والدنيوي، وفيه أيضا دور جمع فيها بين الأمر الديني والدنيوي، وهي على مراحل، وبإمكان طالب العلم أن يختار المرحلة التي تتلائم مع مستواه ويستمر في هذه المراحل حتى ينهيها، وبعد ذلك يمكنه بعد هذا الانتهاء بإمكانه أن يتوسع في طلب العلم على أيدي المشايخ الذين يتمكنوا من الحصول على طلب العلم عندهم، ويسترشد منهم الكتب التي يحتاج إلى قراءتها. فهناك كتب كثيرة، يعني بالإمكان أن طالب العلم إذا انتهى من شهادة الدكتوراه بإمكانه أن يرجع إلى هذه الكتب، لأن هذه الكتب لا تدرس في جميع المستويات. فعلى سبيل المثال كتب أسباب الخلاف، كتب أسباب الخلاف هذه لا تدرس، فبإمكان طالب العلم أن يدرسها. وكذلك مناهج البحث على طريقة المتقدمين، مناهج البحث على طريقة المتقدمين هذا أيضا لا يدرس، وبإمكان طالب العلم أن يشتري الكتب التي تخصه، ويستأذن على من يتمكن من تدريس هذا النوع من الكتب. وفيه أنواع من العلوم هي لا تدرس، لكن بإمكانه أن يسترشد عنها في الوقت الذي يريد أن يدرس فيه، ما يسترشد من الأشخاص الذين يتمكنون من إجابته. وبالله التوفيق.